الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رحمن الرحيم. اللهم ارحمنا كأنك يا رب. ولا تحرمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين يا Yeah.

قال هل آمنكم عليه قال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها رست إلينا Mm-hmm. فلا تبتئس بما كانوا يعملون قالوا يا أيها

سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين صدق الله العظيم.